بين عند قلبي وقلبي ضاق ضاق الحب ضاق ما بين عند قلبي وقلبي ضاق ودلوقتي لا أنا من غيرة وجبنا للظروف سيرة أنا وإنت ظلمنا الحب من غيرة بالغيرة وجبنا للظنون سيرة وقطعنا الأمل مرات وقطعنا الأمل حيرة أنا وإنت ظلمنا الحب بالغيرة وجبنا للظنون سيرة أنا وإنت ظلمنا الحب بالغيرة ما فينا الغير كان الحب بينا كبير صور لما ابتدينا الغير وبردت النار وقعدت النار وبردت النار وقعدت النار وبرضه مشينا الغيرة تسيب اللي عندي وتسامح. للذات ونتصار انا وانت نسينا حتى نتات ونتصار انا وانت نسينا حتى نتات ونتصار Yeah. نسينا إننا عاشقين نسينا إننا عاشقين نسينا حتى نتعاتب ونتصارح.